السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم معاشر الإخوة والأخوات المستمعين عبر غرفتي وإذاعة شبكة إمام دار الهجرة العلمية. ونحن على موعد هذه الليلة مع أحد المشايخ السلفيين الجزائريين الأفاضل، ممن لهم جهود في الدعوة إلى الله داخل الجزائر وخارجها، نسأل الله أن ينفع بها، وهو الشيخ عبد الحكيم بهاس الوهراني حفظه الله ورعاه. لقاؤنا الليلة حول موضوع يخص كل بيت مسلم وكل أسرة مسلمة، همها نجاة ذريتها في الدنيا والآخرة إن شاء الله. موضوعنا الليلة حول وجوب تربية الأبناء على التوحيد، ضمن اللقاء 26 من اللقاءات العلمية لشبكة إمام دار الهجرة. ولا أطيل عليكم ونترك المجال للشيخ عبد الحكيم وفقه الله وبارك الله فيه. تفضلوا يا شيخنا، سلمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، نحن بدورنا نحمد الله تعالى على توفيقه وامتنانه لنا أو علينا وعليكم جميعا وعلى الأمة الإسلامية بهذه الوسائل التي تستعمل في الدعوة إلى الله عز وجل وفي سبيل رفع راية التوحيد والسنة، وجزاكم الله خيرا على ما تبذلونه من بث الخير وتبشير الناس برحمة الله سبحانه وتعالى التي أرسلها للعالمين. وموضوعنا الذي هو وجوب تربية الأبناء على التوحيد ووجوب تعليم الأبناء والبنات والأطفال والصبيان والناشئة على توحيد الله سبحانه وتعالى، هذا منهج نبوي قديم وارتضاه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يكون لهم سنة في أبنائه، فقص لنا أو قص علينا قصصا كما قال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والدعوة إلى التوحيد هي دعوة الرسل، قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الحقيقة يؤكدها الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. رسولنا صلى الله عليه وسلم قال للناس وإنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. ماذا يوحى إلي؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فكل وحي أوحي إلى النبيين والمرسلين إنما كان ابتداؤه بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، وهذا الذي ينبغي أن ينشأ عليه الكبير والصغير والفتاة والفتى والعجوز والشيخ، وحتى من يكون في المهد ويكون في التربية ينشأ على هذه النشأة التي أنشأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أبناءهم عليها. التوحيد مفتاح دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو أول ما يدخل به المرء في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب. ولقد أمضى نبينا صلى الله عليه وسلم حياته في الدعوة إلى هذه العقيدة وجاهد أعداءه من أجلها. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان عليه الصلاة والسلام ناهيك عما كان عليه في مكة المكرمة من الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، كان في المدينة أيضا إذا رأى بادلة الشرك غضب على صاحبها، فقال يوما وقد سمع رجلا يقول من يطع الله والرسول فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، فقال بئس خطيب القوم هذا. وقال له رجل ما شاء الله وشئت يا رسول الله، فغضب عليه وقال أجعلتني لله ندا. وسمع أم حبيبة وإحدى زوجاته الأخريات يتحدثن عن كنيسة فيها تصاوير، واستيقظ وكان في سكرات الموت فقال أولئك القوم كانوا إذا مات منهم الرجل أو النبي بنوا عليه مسجدا، ألا وإني أنهاكم عن ذلك، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهو في أنفاسه الأخيرة عليه الصلاة والسلام وفي مرضه الذي لقي فيه ربه سبحانه وتعالى وثقل جسمه حتى كان لا يستطيع أن يرفع يديه ليرقي نفسه، يستيقظ وينهض لينهى عن الشرك بالله سبحانه وتعالى، ويغضب عليه الصلاة والسلام على ما فعله اليهود وينهى أمته على أن تتخذ قبره عيدا. فهذه الدعوة أيها الأخوة الكرام دعوة مباركة، دعوة تمتد من ملة آدم عليه الصلاة والسلام إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ويرثه ويرثها منه كل من كتب الله له السعادة وغرس في قلبه التوحيد فانتفض من أجلها يدعو إلى ما دعا إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليحشره الله يوم القيامة في زمرته. فقد اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر التوحيد في مرحلة متقدمة جدا بكل الناس، حتى في مرحلة الطفولة وهي أو مرحلة الولادة، كما كان عليه الصلاة والسلام يعني يرقي الصبيان ويأمر برقية الصبيان بماذا؟ بقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وبقل هو الله أحد. وإن كان حديث التأذين في أذن الصبي فيه مقال، إلا أنه هو من الأحاديث التي حسنها بعض أهل الحديث، ولكن على كل حال فالصبي أول ما ينبغي أن يسمع كلام الله، أول ما ينبغي أن يقرع أذنه كلمة التوحيد. فالاهتمام بالعقيدة للصغار خاصة هو منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والمصلحين من بعدهم، ومن ذلك قول الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام لولده وتحذيره من مصاحبة أهل الضلال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال له: قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فهو يعلمه أنه لا إله إلا الله، وأنه لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، ولا منجي اليوم من الكوارث والغرق والأزمات إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وإمام الحنفاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوصي أبناءه كما قال الله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي أول وصايا لقمان لابنه تحذيره من الشرك، قال الله سبحانه وتعالى: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم أخذ يفصل له ويبسط له هذا الأمر من حيث الفهم ليدخل في قلبه، بل وليشربه قلبه. فقال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يوصي عبد الله بن عباس وهو غلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا وإن العناية بعقيدة الصغار وتثبيت التوحيد في قلوبهم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى أن الاقتداء به عبادة لله عز وجل، وهو سبب للتوفيق والحكمة. قال سعيد بن إسماعيل الزاهد: من قرأ السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى أو من أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. يقول الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. فتعليم العقيدة رأس العلوم وأساسها، فإذا تعلم الطفل العقيدة وغرست في قلبه وفق المنهج النبوي، فالعبادات وسائر فروع الدين والانتهاء عن المعاصي والاهتداء للأخلاق كله يأتي بالتبع. وما نراه اليوم من إهمال بعض الآباء تعليم أولادهم أمور دينهم وأهمها أمر العقيدة وأمر التوحيد بحجة أنهم ما زالوا صغارا فإذا كبروا لم يستطيعوا يعني أن يعرفوا هذا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. هذه كلمة مضيئة للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وبعض أهل زماننا يقول: إنك لو علمته العقيدة أخلطت عليه الأوراق، وهذا من إملاء الكفرة عليهم في إبعاد أبنائنا عن العقيدة الإسلامية. ثم إن الاهتمام بتعليم الأطفال وتنشئتهم على التوحيد هو سبب حماية الأمة بإذن الله من الزيغ والضلال. ولذلك لما قال رجل الأعمش رحمه الله تعالى: هؤلاء الغلمان حولك، يعني لماذا؟ قال: اسكت، هؤلاء يحفظون عليك أمر دينك. ومما يدفعنا إلى الاعتناء بهذا الأمر وهو تعليم الأبناء والأطفال التوحيد وجود هذه البرامج الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والشبكة العنكبوتية ودور الفساد وقنوات الروافض وقنوات الكفر والتي يهدف كثير منها إلى غرس عقائد فاسدة في نفوس الأطفال. يعني يقابل ذلك إهمال تعليم أبنائنا العقيدة السليمة. ولذلك تجد التشيع والرفض والإلحاد يتسرب إلى العائلة فيقسمها ويشتتها بسبب أنهم قالوا تلك الكلمة أن تعليم العقائد للأطفال وتعريفهم بالله عز وجل منذ الصغر هذا يخلط عليهم الأوراق كما قالوا جزاهم الله بما هم أهله. إذا على ذلك وجود خطر عظيم على عقائد الأطفال في بعض المدارس وفي بعض المنازل وفي عند بعض الجيران التي تشوش الفطرة السليمة وتغذي الأطفال بعقائد فاسدة، فينشأ أولئك الناشئة في غياب عن الأمر العتيق. وقد أوصى علماؤنا قديما وحديثا بتعليم العقيدة بالأسلوب المناسب، ومنهم الإمام ابن القيم كما رأينا في تحفة المولود حيث قال عن الأطفال: فإذا كان وقت نطقهم فليلقنوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وليكن أول ما يقرأ مسامعهم معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده، وأنه سبحانه وتعالى فوق عرشه ينظر إليهم ويسمع كلامهم وهو أينما كانوا معهم. ونخوفهم بالله، لا نخوفهم يعني بأنفسنا أو ببطشنا أو بجبروتنا، وإنما نخوفهم بالله تبارك وتعالى. فإذا خوفناهم بالله عز وجل خافوا الله في غيابنا وحضورنا. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه تعليم الصبيان التوحيد حيث قال: فهذه رسالة نافعة فيما يجب على الإنسان أن يعلم الصبيان قبل تعلمهم القرآن. وتعليم العقيدة الصحيحة للصغير أفضل وأسهل في قبولها من تعليمه بعد ذلك، لأن بعد ذلك تدخله الأفكار وتشوش عليه وسائل الإعلام الفطرة، فيصير صعب عليه أن يقبل العقيدة وأن يسلم قلبه لكي يتقبل عقيدة التوحيد. فمثلها مثل التعليم في الصغر، التعليم في الصغر ليس كالتعليم في الكبر. إذ الكبير تكثر عنده الشواغل والصوارف، وقد قيل في الحكمة: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. ومن الدوافع التي تدفعنا الاهتمام بتعليم الناشئة على التوحيد الخلط الواقع عند كثير من الباحثين في علوم التربية، والخطأ العظيم في هذا، حيث يزعم بعضهم أن تعليم العقيدة لا يناسب عقول الصغار، فيجنحون في ذلك إلى قول الفلاسفة وقول الزنادقة، إما يشوش حتى على الكبار أن يعلموا أبنائهم العقيدة الصحيحة. ومما يدل على ضرورة تعليم العقيدة للناشئة أن المخالفين لأهل الإسلام ولأهل السنة خصوصا يغرسون العقائد في قلوب أطفالهم. فاليهود مثلا يهتمون اهتماما بالغا بالتعليم، ولا سيما تعليم التربية الدينية كما يسمون التربية الدينية، فيعلمونها لأبنائهم في الصغر. يقول الإمام، يعني ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عنهم أنهم كانوا كثيرا ما يسمون أولادهم بعمانويل، ومعنى هذه الكلمة إلهنا معنا، والرافضة يعلمون أولادهم بعض بغض الصحابة، حتى إنهم يخفون لعبة الطفل فإذا طلبها قالوا له أخذها بكير، يعنون بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى ينشأ الطفل على كره أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ولا نطيل عليكم، فالذي هذه مقدمة، والذي يدعم هذا القول أو يؤصل في هذا الموضوع هو النصوص الشرعية التي ذكرنا بعضها من القرآن الكريم، قصة نوح مع ابنه، وكقصة لقمان مع ابنه، وكقصة إبراهيم مع أبنائه ودعائه عليه الصلاة والسلام: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا. ومن دعائه عليه الصلاة والسلام: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فهو عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه الفتنة، يخاف على نفسه الشرك، ويخافها على أبنائه. هذا مما يدل على وجوب تعلم العقيدة وتعلم الشر الذي هو الشرك لكي لا يقع فيه الأبناء أو يقع فيه الإنسان، وتعلم التوحيد تخلية وتحلية، تصفية وتربية. من النماذج من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التربية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعود بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، والحديث في صحيح البخاري. فتعاويذ بالله تبارك وتعالى، التعويذات بالله تبارك وتعالى من التوحيد، والدعاء هو العبادة وهو التوحيد. من أراد أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى فعليه في أدعية الكتاب والسنة، وأن يعلمها الأبناء، وأن يشجعهم على ذلك، ويجري لهم المسابقات في ذلك، في أدعية الأحوال كالاستيقاظ وكالنوم وكالوضوء والخروج والدخول. هذه من أهم ما ينبغي أن نشغل به الأبناء، لأن الأبناء فيهم طاقة وفيهم حيوية وفيهم همة، لم نشغلهم بالأذكار والأدعية ونفهمهم ما معنى هذه الأذكار وما هي فائدة هذا الدعاء، لأن الإنسان مجبول على الإغراء، المرء مجبول على الإغراء، ولا سيما الطفل، لا سيما الطفل هو مجبول على الإغراء، فلا بد أن تغره به، أن تشجعه وتؤمنه في النتائج وثمار الدعاء، فتقول: انظر هذا الدعاء يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: من أصابه هم أو غم قال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك. الحديث قال: إلا أذهب الله همه وأبدله بعد ذلك حزنا. فإذا رأيته مثلا مهموما قلت له: خذ هذا الدعاء وقله بعد قليل إن شاء الله تعالى، سترى الهم قد ذهب وقد جاءك السرور. قل له مثلا: إن من إذا رأيت مبتلى فقل هذا الدعاء، فإنه من آثار هذا الدعاء ومن نتائجه ومن ثماره ألا تصاب بهذه البلية. وقل يعني وقل له في ذلك قولا كريما مما يوجد في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم ما يزيد عن ثلث القرآن الكريم كله في بيان رجائه وبيان الخوف منه، ما ينبغي أن يكون المؤمن من الخوف من الله تبارك وتعالى، من ذكر النار وذكر الجنة، ذكر الوعد وذكر الوعيد، ذكر محاب الله سبحانه وتعالى، وأن من أتاها زين له الله الدنيا أو حسن له الدنيا. قال تعالى، قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وفي المقابل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. كذلك إذا كان عندنا الأبناء والأطفال والتلاميذ والطلاب، فإننا إنه ينبغي أن نذكر لهم هذه الأدعية وهذه العقائد، أصل الأدعية كلها عقيدة، عقيدة فيها التوحيد، فيها التخلية، فيها التصفية، فيها التصفية، فيها التربية، فيها التخلية، فيها التحلية. ونقول لهم: هذه الأدعية وهذه العقائد إن تمسك بها أحياه الله حياة طيبة. ومن ذلكم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما ثمرة من ثمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ. ثم قال: أما شعرت أن لا نأكل صدقة؟ والحديث صحيح البخاري. فتعليم العقيدة من تعليم التوحيد، من النماذج التي تركها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم الأبناء، وفيها الطاعة لله تبارك وتعالى. وكما ورد في صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود الا ويولد على الفطره فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم قرأ ابو هريره: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكما في صحيح البخاري أيضا عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم سماه إبراهيم فحنكه بتمرة ودعا بالبركة ودفعه إلي وكان أكبر ولد أبي موسى رضي الله عنه. وبدعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه التوحيد كانت كذلك البركة. وكذلك صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم وأغلق بابك واذكر اسم الله. الحديث وهذا فيه تعليم العقيدة وأن نعلم الصبيان هذه العقيدة وهذا التوحيد والتعلق بالله تبارك وتعالى. وفي صحيح البخاري أيضا عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. انظروا إلى تعليم النبي عليه الصلاة والسلام الأبناء والصبيان العقيدة. وهذا قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة. وكما ذكرت من قبل أن هذا الحديث تراجع الشيخ رحمه الله تعالى عن تحسينه في آخر حياته الشيخ الأذان يعني بذلك. الحسن ابن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وقني شر ما قضيت وباركي فيما عطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك. انظر العقيدة. وإنه لا يذل من واليت. انظر التوحيد. وإنه لا يذل من وليت. تباركت ربنا وتعاليت. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. وهذا من تعليق العبد بالله عز وجل والتبرك باسم الله سبحانه وتعالى. وحديث معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكذلك تعليمه عليه الصلاة والسلام معاذ وقوله له: اللهم لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك قول معاذ: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات ومن ذلكم قال: أنفق على عيالك من طولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله. حديث في مسند الإمام أحمد وسنده حسن. وأنس بن مالك وهؤلاء كلهم شباب وأطفال يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عباس وعمر بن أبي سلمة وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، كلهم أطفال كانوا في حجر النبي عليه الصلاة والسلام يتعلمون. أنس يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما أمرني بأمر فتوانيت عنه أو ضيعته فلامني، فإن لامني أحد من أهل بيته قال دعوه، فلو قدر أو قال لو قضى أن يكون كان. كان يعلم أنس ويعلم أهل بيته القضاء والقدر. قال: فلو قدر أو لو قضى الله سبحانه وتعالى أن يكون كان. وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وهذه كذلك فيها دليل من دلائل وجوب تعليم الأهل والأبناء التوحيد والتعلق بالله سبحانه وتعالى، تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات ليلة أو قال يوم، فخر فتى مغشيا عليه، وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك، فقال: يا فتى قل لا إله إلا الله، فقالها فبشره بالجنة. حديث المستدرك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض الغلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: يا غلام أسلم قل لا إله إلا الله. فجعل الغلام ينظر إلى أبيه، فقال له أبوه: قل ما يقول لك محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: لا إله إلا الله وأسلم. فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: صلوا عليه. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث المستدرك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صالح نصارى بني تغلب على أن لا ينصروا الأبناء، فإن فعلوا فلا عهد لهم. قال علي: لو فرغت لقاتلتهم. وحديث مصنف عبد الرزاق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ربى صغيرا حتى يقول لا إله إلا الله لم يحاسبه الله. وحديث أيضا في المعجم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أفصح أولادكم فعلموهم لا إله إلا الله، ثم لا تبالوا متى ماتوا. وعبد الله بن عمر، ما دام ذكر عبد الله بن عمر وهو من الشباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهو مثل المؤمن، وهي مثل المؤمن، نبئوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: وقد علمت أنها النخلة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها النخلة. قال: فلما خرجت ذكرت ذلك لعمر، قال: أنا وإنك لو قلتها لكان ذلك خيرا لي من كذا وكذا. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير. فالشاهد أن أول ما ينبغي إذا نطق الأبناء أن نعلمهم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهذه لا إله إلا الله نلقنها للموتى، سواء كانوا صغارا أو كبارا. وأما ما كان من هدي الصحابة رضي الله عنهم فهو كثير. فعن عمرو بن شعيب عن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان لا يدع يهوديا ولا نصرانيا ينصر ولده يعني ينصر ولده ويهوده في ملك العرب، يعني كان يعني في الجزيرة وملك العرب لا يتركهم، ينصرونه أو يهودونه. وعن كيدوس التغلبي قال: قدم عمر رضي الله عنه رجل من تغلب، فقال له عمر: إنه قد كان لكم نصيب في الجاهلية، فخذوا نصيبكم من الإسلام. فصالحه على أن أضعف عليهم الجزية وأن لا ينصر الأبناء، أن لا ينصر الأبناء. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: يعني موضع التنين من الإنسان والطفل شرك، يعني حتى الصبيان كان يعني يقطع لهم التنين ويقول لهم أن هذا شرك. وعن جندب البجلي رضي الله عنه قال: كنا فتيانا كنا فتيان حزاورة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، وإنكم اليوم تعلمون القرآن قبل الإيمان، أو تعلمون القرآن قبل الإيمان. وهذه أم سليم الرميساء أم أنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، أسلمت وكان أنس صغيرا لم يفطن بعد، فجعلت تلقن أنسا تقول له: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن لا إله إلا الله. ففعل، فيقول لها أبوه: لا تفسدي علي ابني، فتقول: إني لا أفسده. وهذا في سير أعلام النبلاء. فهذه بعض الأمثلة وغيرها كثير حول تربية الأبناء، وهي كما قلنا أنها سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما كان الله تعالى يأمر يقول: وأمر أهلك بالصلاة واستمر عليها، وكان يقول عن إسماعيل: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فلا ينبغي أن نلتفت إلى ما يقال يمنة ويسرة، من أن تعليم الصبيان العقيدة يخلط عليهم الأوراق ويتلف عليهم الدراسة وغير ذلك، فإن نعتقد بأنهم إذا تمكنوا من لا إله إلا الله فإن كل خير يأتي بعدها. والله نسأل أن يرزقنا قرة أعين من أبنائنا، وأن يصلح لنا في ذرياتنا، وكما كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون: رب هب لي من الصالحين، رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا بأبنائنا، وأن يرزقنا منهم قرة أعين يوم القيامة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.